أخذني العيد تيارة وسحرني بهجة أنوارة، مشيت بفرحتي هايم أدور بحي بني هاشم. أخذني العيد تيارة وعلى قعدتكم أريد قلبك تحرك ويا الأبيات هذه، لكن فكرك كله عد صاحب الزمان روحي فدا. أخذني العيد تيارة وسحرني بهجة أنوارة، أخذني العيد تيارة وسحرني بهجة أنوارة، عيد أخذني العيد وسحرني بهجة، ومشيت بفرحتي هايم أدور بحي بني هاشم، ومشيت بفرحتي هايم أدور بحي بني هاشم. أخذني العيد تيار. بارك الله بيك. أريد جواب هيك توجه، ترى المولى يسمعك، أشهد أنهم يرون مقامك ويسمعون كلامك ويردون سلامك. أخذني العيد تيار وسحرني بهجة أنوار، أخذني العيد تيارة وسحرني بهجة أنوار، ومشيت بفرحتي هايم أدور بحي بني، ومشيت بفرحتي هايم أدور بحي. أخذني العيد شهر من طاعة الباري بصلاة وصوم معمورة، بيت العيد مسرورة فرح بالعيد دلالي، على ساعة وين قلب حالي سبقني مدمع الهالي، يقول شلون تتهنى الفرح مفهوم لو صورة، صحيت والروح مشوانة جميع الناس فرحانة، صحيت والروح نشوانة جميع الناس فرحانة، دعاني مدمع الساجن أدور بحي بني، مشيت بفرحتي مشيت بفرحتي هايم أدور بحي بني. أخذني العيد تيارة، أخذني العيد تيارة وسحرني بهجة أنوار، ومشيت بفرحتي هايم أدور بحي بني هاشم، ومشيت بفرحتي أدور بحي بني هاشم. أخذني العيد أنا مشيت روحي ودموع العين تسابج هالأرض طيبة، قلت واجب رسول الله أعيد عليه وشم طيبة اقصد الدار شفت ظلمة خدتني الحيرة والريبة حزين المصطفى شماله حزين المصطفى شماله أظن عبراتها ماله الخديجة شمعتها ماله إلا قدمت تعزيتي وصرت مبهور بالهيبة الفرح هل كيف يهنالي وحزين القائد الغالي الفرح هل كيف يهنالي وحزين القائد الغالي حقيقي لو أنا حالم أدور بحي بني ومشيت بفرحتي هاي وين تمشي أدور بحي أخذني العيد تيارة أخذني العيد تيارة وسحرني بهجة نوارة ومشيت بفرحة الصاين أدور بحي بنيه ومشيت بفرحة الصاين أدور بحي أخذني العيد مضيت الدار والينا على الكرار كل ظني يتقبل تهانينا يواسيني ويكرمني شفت يصيح يا زهراء يا زهراء يا زهراء شفت يصيح يا زهراء يا حلم خطف مني اش انسى كسرة ضلوعك لا حسرتك ودموعك انا مشروعي مشروعك تعوفيني وحيد شلون امر بالعيد متهني يا روح الروح يا عيني غريب الدار عفتيني يا روح الروح يا عيني غريب الدار عفتيني وهمت من الجزع عازم أدور بحي مشيت بفرحة الصايم أدور بحي أخذني العيد تيارة أخذني العيد تيارة وسحرني بهجة نوارة مشيت بفرحة الصايم أدور بحي مشيت بفرحة أخذني العيد تيارة أنا مشيت لدار أبو محمد أنا مشيت لدار أبو محمد شفت مهدوم ديوانة رحت لأرض البقيع انشد قبر مهدوم بنيانا صحت هذا جزلادي بجفا قابلت إحسانا ومشيت النوب وبهم أريد أندار باليم قلت مولاي والخدمة أصيح بصوت يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أصيح بصوت يا حسين روح عليك لهفان لقيت الدار مهدوم بثناها تنعب البوم لقيت الدار مهدوم بثناها تنعب البوم شو تقول إمامك والذر الصارم ودور بحي بنيه مشيت بفرحة الصاية أدور بحي بني أخذني العيد تيارة أخذني العيد وسحرني ومشيت بفرحة الصايم أدور بحي بني ما أخذني العيد قلت يا خادم العترة تعن الدار بن جعفر ونشدع عن وضع زينب عزيزة فاطمة وحيدر طلع يلطم على راسي ينادي والجفن محمر الغريب الشام مدفنها يا مؤمن لا تسأل عنها تراهي حققت ظنها ورقية بالقرب منها بمصاب حسين تتذكر صحت وشلون ترديني قدوم العيد يهنيني صحت وشلون ترديني قدوم العيد يهنيني صبرنا لرادة الحاكم ودور بحي بنيها مشيت مشيت بفرحة أدور بحي أخذني العيد تيارة أخذني العيد تيارة وسحرني بهجة أو مشيت بفرحة الصايم أدور بحي أخذني العيد تي قلت لا بس هالنوبة على أم البنين سأل يل عندك حاجة هاي باب من أبواب الحوائج إلى الله قلت لا بس هالنوبة على أم البنين سأل وعايدها وهنيها الرب بجاه توسل صحت حياك يا أم البنين الباري وتقبل جهادك والصبر آية وبنينك ركزة والراية العزيزة على المسناية وابو فاضل قمر هاشم بصبرك نوره يتكامل لفت وتصيح تدريني مصاب حسين سابيني لفترة تصيح تدريني مصاب حسين بيني ومشيت النوب يا الواديم أدور بحال بني هاشم أخذني العيد تيارة أخذني العيد وسحرني بجة ومشيت بفرحة الصايم أدور بحي أخذني العيد تي بيت الدعاء قلت النوب ما عندي ملاذ وليه أتعنى سوى المحجوب غايبنا عسب ملقاه أتن صحت مولاي يا مهدي يا مهدي يا مهدي صحت مولاي يا مهدي يا بثنا اليوم أدركنا سمعته يصيح وبعبره دريت وش صار بالعتر ومصايب أمي الزهر وقتل آبائي وأجدادي شلون ننسى مصايبنا الفرح والعيد يوم ظهر ولهل بيت النبي أثأر الفرح والعيد يا يوم ظهر ولهل بيت النبي أثأر وشاهد مبدئي سالم ودور بحي مشيت بفرحة الصايم أدور بحي أخذني العيد وسحرني ببهجة نوارة مشيت بفرحة الصايم أدور بحي بني هاشم مشيت بفرحة الصايم أدور بحي أخذني الفرح والعيد بتيارة اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجر الأكرم يا الله يا الله يا الله بأحب الخلق إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اكتبنا من مواليها يا الله اعتقنا من النار بفاطمة الزهراء يا الله تقبل بها أعمالنا اغفر بها ذنوبنا اكشف بها كروبنا نفس بها همومنا اشفي بهم مرضانا